طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم صلى الله إليك اليوم والبشر. سم صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه. الاستلقاء في المسجد، ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي فعل ذلك، يعني جلس مستلقيا وضع إحدى رجليه على الأخرى. وجاء في حديث آخر النهي عن الاستلقاء ووضع اليدين الرجلين على الأخرى، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، إذا لم يكن عليه سراويل. فلا ينبغي له أن يستلقي ويضع يديه على الجرح، لأنه لو من راح لرأى العورة. أما إذا كان عليه سراويل ومستور فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع بينهما. الشرح ذكرنا، صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا في هذا وفي موضوع آخر. نعم، صلى الله عليك. في الشرح، نعم، أحسن الله عملكم، قلتم في شرح البخاري نفع الله بكم وبارك في علمكم في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ويجمع بينهما بأن النهي محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة. فإن لم يكن على الإنسان سروال فلا ينبغي له أن يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى حتى لا تنكشف العورة. أما إذا كانت العورة محفوظة بالسراويل فلا بأس. ولهذا قال البخاري رحمه الله في الترجمة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، يعني إذا كانت العورة محفوظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى إلا إذا كان وحده في المسجد وليس عنده أحد، وليس الوقت وقت تعليم ولا تعلم. أما إذا كان بين أصحابه فإنه يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة الوقار. وقوله كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك فيه دليل على أنه غير منسوخ، فيستفاد من الحديث جواز الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة بالسراويل. وقال بعض العلماء النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى منسوخ، وقال آخرون إنه محمول على إذا ما خشي انكشاف شيء من العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، وهذا أولى من النسخ لأن فيه عملا بالحديثين، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يكون إلا عند تعذر الجمع. ومعلوم أن الحديث إذا عرضه غيره سمي مختلفا وعليه فينظر المجتهد في الحديثين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع لأن فيه عملا بالحديثين، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يمكن ولم يعرف التاريخ فإنه يرجح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، فما كان في الصحيحين مثلا مرجح على غيره، فإن لم يمكن الترجيح فالتوقف. وهنا يمكن الجمع، فالنهي عن الاستلقاء ومد الرجل محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة، والجواز محمول على ما إذا كان ذلك مأمونا. نعم، أحسن الله إليك. من هذا ما يفعله الإنسان يعني أمام الناس، وما إذا كان واحدة مثل ما فعل سوى وقت يعني ليس فيه يعني وقت مثل درس أو وقت صلاة أو غيرها، يكون إما يكون في وقت النوم والناس كلهم نائمون، أو يكون في وقت وحدة وما عندها أحد أو عندها بعض بعض الأصحاب، مقصود أن هذا يعني في وقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في وقت. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء. فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. نعم. وقالوا لها يعني إما أن تخفض صوتك وإلا أن تنتقي وإلا أن نمنعك. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم في حديث الباب دليل على أنه لا بأس ببناء المسجد في طرق الأسفار وغيرها إذا لم يكن هناك ضرر على الناس، فإذا كان فيه ضرر يمنع، وهذا هو قول الجمهور. مثل ما هو موجود الآن في الطرقات الآن والمحطات وكذا، الحاجة لا هذا لا بأس به ولا في ضرر على أحد. نعم. وكذلك في المزارع، بعض المزارع بعض الأمكنة التي الطرقات لا تمنع المارة ولا تضيق عليهم، وإنما يستفيدون وينتفعون بالصلاة ووجود الوضوء وجود يعني الوضوء والماء حولها فيتوضون ويصلون، فهذا فيه مصلحة وليس فيه مضرة. نعم. أما إذا كان فيه مضرة يسد الطريق أو يمنع الطريق فلا ينبغي. نعم. فناء الدار أحسن الله إليك طريق. ها؟ فناء الدار يسمى طريق. في الدار يعني ما حولها. نعم. إذا زعم أحد أحسن الله مالك أنه يتضرر من المسجد، إذا زعم أحد الجيران مثلا أنه يتضرر من المسجد، فهل يؤخذ بقوله ويزال الضرر أم لا؟ الزعم وصل الدعاء الكاذب. أقول معروف، أقول المضرة كل يعرفها، كل يدعي مضرة وما في مضرة، وما هي المضرة يعني بينه وبينها شارع يدعي المضرة. نعم. أحسن الله إليك. مضرهكم ملاصقا لدارها أو يؤذيه بالأصوات أو كذا وادعى، هذا ممكن يعني يمنع الضرر ويمنع الصوت. نعم. أحسن الله إليك. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. قوله لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنها كانت صغيرة رضي الله عنها، وهذا فيه دليل على أن أم رومان أم عائشة رضي الله عنها أسلمت قديما، لأن عائشة رضي الله عنها من يوم أن عقلت وهي ترى أبويها مسلمين، بخلاف غيرها من الصحابة فإنه قد يعقل ويرى أبويه ليس على الدين. وقوله ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، كان هذا في مكة قبل الهجرة لما كان المسلمون قلة وكان المشركون يؤذونهم. وقوله فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني في الرحبة القريبة من داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويرفع صوته ويبكي، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم شاهدونه ويستمعون قراءته. يعني رحبة قريبة من البيت، كانت البيوت صغيرة وليس فيها متسع، فبنى يعني متسع قريب، مو مثل بيوتنا الآن مسافات، لا، إنما كانت البيوت حجر صغيرة بنى بجوارها يعني فناء صغير يصلي فيه، قد يكون محوط بعض الشيء، فكانوا يأتي نساء المشركين وأبنائهم ينظروا إليه ويعجبون. صلى الله عليك. يعني في ظاهره أنه ليس فيه يعني سقف. نعم. فيقف عليه نساء المشركين وأبنائهم يشاهدونه ويستمعون قراءته ويعجبون منه، كان أبو بكر رضي الله عنه ويعرفون ويعجبون منه. لازم نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك المشركين وخافوا على نسائهم وبنيهم من الفتنة وأن يسلموا، ولهذا منعوا أبا بكر رضي الله عنه من أن يصلي أمامهم، وقالوا إنا خشينا على أبنائنا ونسائنا من الفتنة، يعني خافوا عليهم من الإسلام. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أنه لا بأس بوضع المسجد في الطرقات وفي الفناء إذا لم يكن هناك ضرر، لأن أبا بكر رضي الله عنه بنى بفناء داره مسجدا وصلى فيه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا في مضر على أحد. نعم. ما منع الطريق. نعم. صلى الله عليك. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وصلى. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه يعني عليه الملائكة ما دام في مصلاه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث. شرح. صلى الله عليك. نقرأه لما يحصل من الفائدة والتعليق وتصحيح بعض. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد. وموقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، وهذا وهم من الشارح رحمه الله مع حفظه العظيم. أحسن الله عمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد. موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده. انتهى. قلتم حفظكم الله وهذا وهم من الشارح رحمه الله مع حفظه العظيم. الشارح هو الحافظ بن حجر. نعم. فالحديث ليس عند البزار ولكنه في صحيح مسلم، وهو بلفظ حب البقاع إلى الله المساجد وشر البلاد الأسواق. ثم قال رحمه الله ولو صح لم يمنع. هذا يدل على أقول الحافظ أو العالم الكبير قد يخفى عليه بعض يعني بعض العلم ويحفظها من هو دونه. الله. مثل شيخ ابن تيمية رحمه الله مع العظيم ابن القيم خفي عليه معنى في البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قال لم يرد هذا معنى في البخاري. أكبر الصلاة كذا، الصلاة على محمد وآله، والصلاة على إبراهيم وآله، التبريك على محمد وآله والتبريك على إبراهيم وآله. قال لم يرد هذا يعني ما حفظهما العظيم وكذلك هو معنا وهو موجود في البخاري. نعم. الله هذا من حكمة الله. حكمة الله. نعم. الكمال لله عز وجل. نعم. الآدم مهما بلغ لا بد يفوت شيء، ما يمكن إنسان يحيط بالسنة كلها ما يخفى عليه شيء، ما يوجد أحد. أبو بكر رضي الله عنه اللي هو أفضل الناس بعد الأنبياء جاءت الجدة تسأل عن ميراثه قال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم، وسأسأل الناس سأل الناس فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس أبو بكر الصديق. الله. أفضل الناس بعد الأنبياء خفي عليه، كذلك عمر وغيره من الصحابة يخفى كل واحد من الصحابة وكل واحد من العلماء وكل واحد من الحفاظ قد يفوته ما يمكن يحط بكل شيء. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: لو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. إيش ولو صح؟ هذا كلام الحافظ. كلام الحافظ صلى الله عليه وسلم. ولو صح. ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. إيه. معنى صح في صحيح مسلم. نعم. ويستحب أن يكون في طرف السوق ليصلي فيه المرة وغيرهم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. نعم. قلت: ما يستحب أن يكون في طرف السوق ليصلي فيه المارة وغيرهم إذا لم يكن فيه ضرر على أحد. نعم. ثم قال رحمه الله: وقيل قد يقال أنه قد تكون المصلحة أن يكون في وسط السوق، فإذا دعت المصلحة إلى هذا لم يوجد في المعقلية هذا المسجد في الوسط، في وسط السوق، رأوا أن الحاجة داعية لهذا فوضعوا في الوسط وصار يصلى فيه جميع الصلوات في الوسط، مسجد كبير. أنا جيت مرة واحدة أول مرة علمت بها، لا صلنا فيه مرة الظهر. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: قيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك. إيش؟ ثم قال رحمه الله: وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده. ولا انتهى. ولا يخفى بعده. المراد الأسواق مثل ما هو موجود. نعم. ما مراد مسجد، ليس المراد الموضع، مسجد عليه جدران وأبواب. نعم. صلى الله عليه. وقوله ما لم يحدث فيه، ظاهر هذه الرواية أنه فسر الإيذاء بالحدث، بخلاف ما جاء في الرواية الأخرى عند البخاري أيضا ما لم يؤذي أو يحدث، فظاهرها أنه في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء أو الحدث. والحديث فيه من الفوائد أن المسلم في صلاة ودعاء من الملائكة ما دام في مصلى ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء أو الحدث، فإذا آذى أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء. والحديث فيه الحمد لله صلى الله عليه. والحديث فيه من الفوائد أن المسلم في صلاة ودعاء من الملائكة ما دام في مصلى ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء أو الحدث، فإذا آذى أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء. والحدث يحتمل أن يراد به الحدث الناقض للوضوء، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم، أي الحدث في الدين. نعم. والبدعة يعني إما الحدث في الدين وهو البدعة، أو الحدث الخارج من الإنسان، يعني لو خرج منه ريح أحدث يعني انتقضت الطهارة فاختل الشرط. نعم. وفيه دليل على جواز الصلاة في مسجد السوق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. وقوله: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، فيه فضل المشي إلى المساجد، وأن الماشي إلى المسجد إحدى خطوتيه يرفع الله له بها درجة والأخرى يحط بها عنه خطيئة. والحديث ظاهر في أن العبد في صلاة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مجلسه ما لم يؤذي أو يحدث، يعني في حكم المصلي. والحديث ظاهر في أن العبد في صلاة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مجلسه ما لم يؤذي أو يحدث، يعني في حكم المصلي. والحديث ليس دليلا على عدم وجوب الجماعة. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن الجماعة غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الإنسان في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 27 درجة، لأنه ذكر تضعيف الثواب. والجواب أن هذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة، لأن تضعيف الثواب لا ينافي الوجوب، بل الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر وإن كان ارتكب إثما، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن صلاة الجماعة شرط، بمعنى أنه لو صلى بغير عذر لم تصح، والصواب أنها تصح مع الإثم. نعم. ابن عقيل يرى هذا، جماعة طول الظاهرية يرى أنه شرط، الجماعة شرط، والجمهور على أنها واجبة، بعض العلماء يرى أنها سنة، بعضهم بعض العلماء يقول السنة لكن بجانبها الوجوب. نعم. والجماعة القول الوسط أنها واجبة، لكن لو صلى منفردا صح صلاته مع الإثم إذا كان بغير عذر. صلى الله عليه. والجماعة واجبة وأدلتها كثيرة، كحديث من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث الأعمى، وحديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الصلاة في بيوتهم وغير ذلك. ها؟ كانوا إذا لم يكن في مسجد يعني صلاته في سوقه أو في بيته، يعني السوق الذي ليس فيه مسجد، لكن لو كان فيه مسجد وصلى في مسجد في السوق يشمله، يكون تابع المساجد يشمل اسم المساجد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل في هذا دليل على جواز الصلاة في مكان التجارة في السوق مثلا في دكانه أو العمل؟ لا، يصلون في عملهم في السوق، في يعني لو صلى في سوقه يعني او في بيته، يعني اذا كان من غير عذر فلا فليس له ذلك، يأثم. اما اذا كان بعذر، قد يكون هناك عذر ولو كان في البيت ما يستطيع من مرض او مطر، وقد يكون كذلك في دكانه مرض ما يستطيع او مطر او ما اشبه ذلك ولا استطاع، صلى في سوقه. لكن الآن يكثر أن يقيمون الصلاة في حوانيتهم، يعني هنا في مثلا دكان كبير يتخذون مكان والمسجد قريب ما يصلي، يعني يصلون جماعة، يصلون جماعة أو في العمل هذه مسألة يعني. نعم صحيح. لا، لكن لو كان وحده مثلا، لو كان وحده وصلى فيه من غير عذر يصلي. أما هذه المصليات هذه فيها كلام عن أهل المصليات، هذه ينظر فيها، بعض العلم ينظر فيها يقول كان الأولى بهؤلاء أن يصلوا جماعة أولى من أن ينصرفوا متفرقين، لأنهم إذا وكذلك في المدارس مصليات في الوزارات وغيرها، يقول بعض يقول كونهم يصلون أولى من كونهم ينصرفون بدون الصلاة، لأنهم ينصرفوا كل ينصرف وحده، فإذا وجد مسجد جمعهم وصلوا فيه يكون هذا خير لهم منهم، هم لا يريدون يذهبوا المسجد، مساجد بعيدة، هم بأعمالهم، لكن إذا وجد مسجد عندهم صلوا، وإذا لم يوجد جلسوا للعمل ثم صرفوا متفرقين. بعض العلماء المعاصرين يقول هذا كان الأولى أن يصلوا في المسجد، خير لهم ينصرفوا ويصلوا لفرادة. أما إذا كان وحده، هذا هو اللي في الحديث، وحده يصلي في بيته لعذر من غير عذر أو لعذر، صلي في دكانه لعذر أو لغير عذر، هذا هو يدخل الحديث. نعم. الصلاة في المصليات هل يشملها التضعيف؟ يشمل التضعيف، لكن يبقى المسجد، الحديث فيها في المسجد، إنكم قول المسؤول إنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، يشملها الجماعة، لكن يبقى الحديث التي فيها النص على في المسجد، ولو كان الناس يصلون يعني لو كان الجماعة تكفي بدون المساجد لصقل أن يوجد بيت إلا وفي جماعة واحد واثنين وثلاث يصلون وتركت المساجد وفجرت. نعم. في الحديث فيها النص في المسجد، والأعمى وغيره قد يجد من يصلي معه في بيته ولو زوجته وامرأته، لكن هو يريد يصلي في المسجد مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسجد الذي بني لإقامة الصلوات الخمس. نعم. يكون موقوفا. نعم. يكون موقوفا للصلاة. نعم. يكون موقوفا للصلوات الخمس. ولا ما يشترط أن يكون موقوف. قد يكون يعطى ما مكان يخصص المسجد صاحبه مدة مؤقتة له حكم المسجد. مثل لو كان المسجد الآن مسجد ثم انتقل أهله، انتقلوا هو كان في الأول مسجد، كذلك إذا أخذ بس أو استأجر في بعض البلدان يستأجرون مكان يصلوا فيه، ما دام أنه صلى فيه صلى خمس له حكم المساجد. نعم.

وقوله بهذا أي شبك بين أصابعه. وساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وزاد فيه قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. صلى الله عليه. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه شبك بين أصابعه هو الشاهد من الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين ثم ذهب إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه لاعتقاده أن الصلاة انتهت. مسألة، هذا الحكمة الله تعالى أنه جعل ينسى أحتك فيها تشريع الأمة، تشريع الأمة. نعم صلى الله عليه. مسألة، الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب دالة على جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره، قد وردت أحاديث أخرى في النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد، فما الجمع بينهما؟ الجواب، الجمع بينهما أن الأحاديث التي وردت في النهي عن التشبيك بين الأصابع مقيدة بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب دالة على الجواز في غير حال الصلاة، فإذا سلم جاز له التشبيك بين أصابعه في المسجد وغيره. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين ذهب إلى خشب المعروضة وشبك بين أصابعه معتقدا أنه انتهى بالصلاة، فدل على هذا أنه إذا انتهت الصلاة لا بأس بشبك. وأما النهي فهو محمول على ما إذا كان في الصلاة أو قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة. نعم أحسن الله إليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على أنه إذا سلم عن نقص فإنه يتم ما بقي عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود بعد السلام. وكذلك إذا بنى على غالب ظنه بأن شك كم صلى ثلاثة أو أربعة لكن يغلب على ظنه أنها أربعة فيجعلها أربعة ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك فالسجود يكون فيه قبل السلام. فإذا زاد في صلاته أو ترك التشهد الأول أو بنى على اليقين عند الشك فإنه يسجد قبل السلام، فالسجود يكون بعد السلام في حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص كما في هذا الحديث، والحالة الثانية إذا كان عنده شك ومعه غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، أي في الزيادة وفي ترك التشهد الأول وفي الشك إذا لم يكن هناك غلبة ظن. بهذا يكون الإنسان يعني يضبط السجود بعد متى يكون قبل السلام أو بعده، يعني بعض العلماء الآن صار فيه إشكال، يقول يجعل الزيادة سلام ويجعلها زيادة، فيقول هذا سلام، ففي السلام يجعلها زيادة، فيقول النبي سلم الآن عن زيادة لأنه سلم، لا، ثم يحصل يعني ارتباك متى يكون بعد السلام متى يكون قبل السلام. لكن هنا القاعدة واضحة له، إذا سلم عن نقص فإنه يكون السلام يكون السجدة تكون السجدتان بعد السلام، وإذا سلم عن غلبة الظن بس، والباقي كله قبل السلام، زيادة والنقص والشك، زيادة ركعة، زيادة ركوع، زيادة سجود، كله يكون بعد قبل السلام إلا في هاتين الحالتين، ترك التشهد الأول كله. نعم سلام. هذا يكون ينضبط مثل يكون السجود. والفقهاء من الحمل وغيرهم يقولون يجوز السجود كله قبل السلام أو بعد السلام. شيخ الإسلام والجماعة يقولون ينبغي أن ينظر ما جاء قبل السلام يكون قبل السلام من الحديث، وما جاء في الحديث يكون أنه بعد السلام يكون بعد السلام. نعم أحسن الله إليك. إذا كان نيته يرابط في المسجد ما يشبك أصابعه؟ ها؟ إذا كان نيته يرابط إلى الفرض الذي يليه ما يشبك؟ إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك، ما دام منتظر الصلاة في حكم المصلي. نعم صلى الله عليه. هل يقال أن الأولى للإمام أن يكون سجوده قبل السلام كله حتى لا يشوش على المسبوقين مثلا؟ لا، الأولى أن يعمل السنة، يخبر المصلين ويقول نفعل السنة، يعني في وقت بعد وقت حتى يعلم الناس. نعم. فإذا سجد بعد السلام وقام المسبوق لإتمام صلاته ماذا يفعل؟ يأتي بالسجود بعد ما يقضي ما فاته إذا تلبس. نعم. هل يفرق بين قد يقال أنه حكمه حكم من قام للتشهد الأول

وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله رضي الله عنه يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله رضي الله عنه طريق قريب من غلوة قريب نعم. قريب بالقاف نعم. وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة ثم تصلي مستقبل الفرضتين قبضتين الفرضتين طيب صلى الله عليه من الجبل الذي بينك وبين الكعبة انتهى. يعني المراد بالمسجد هنا يعني المكان الذي صلى فيه وليس المراد بالجبل المسجد كل مكان يصلى في سكر المسجد. هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر كان يتتبع الأماكن الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها المكان حتى المكان الذي بال فيه يحاول يبول فيه والمكان الذي ينام فيه ينام فيه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وهذا ليس بمشروع ولما فعله كبار الصحابة من فعله أبوه ووفقه منه وكذلك أبو بكر وعثمان وعلي ما فعلوا هذا إنما فعله ابن عمر اجتهاد منه تتبع الأماكن اللي صلى فيها يصلي فيها والمكان الذي بال فيه يبول فيه والمكان الذي نام فيه ينام فيه وهذا هذه من الأمور العادية إنما يقتدى به صلى الله عليه وسلم في أماكن التعبد وقوله كان في المسجد يعني ما ليست هنا هذه الأماكن كلها بنية في المسجد ولذا قال ثم بني بعد ذلك مسجد فكان يتأخر عن يعني المراد بالمسجد المكان الذي تصلى فيه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فهذه المساجد فهذه الأماكن اللي صلى فيها تسمى مساجد ومن كذلك هذا الحليفة يقول في مسجد ما كان في مسجد على دين المبني لكن المكان الذي صلى فيه يسمى مسجد كل مكان يصلى فيه وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد ولا يشترط أن يكون بني عليه يعني جذور. فعبد الله بن عمر كان يجتهد ويتتبع الأماكن اللي صلى فيه وصلى فيه وهذا اجتهاد منه والصواب أن هذا ليس مشروع ولهذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر وكبار الصحابة ما كانوا يتبعون الأماكن الذي يصلى فيها إنما يقتدى به عليه الصلاة والسلام في الأمور العبادة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اقتدى به صلى في هديه ودله وسمته وصلاته وصيامه وحجه وغير ذلك. أما الأماكن التي بال فيها والأماكن اللي نام فيها أو الأماكن اللي صلى فيها في الطرقات فهذا ليس بمشروع أن يفعل الإنسان يقتدي بالنبي في هذه الأماكن ولهذا لم يكن كبار الصحابة شوف الشرح صلى الله عليه كلام في الشرح. سلام قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم، هذه الترجمة معقودة لبيان مشروعية الصلاة في المساجد التي في طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد المساجد المواضع التي صلى فيها، ليس المراد أنه فيها مسجد، مواضع صلى فيها تسمى مسجد، كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد. نعم صلى عليك. وليس المراد كل الطرقات، كثيرة جدا كل الطرقات صلى فيها. ثم أيضا هذه الأماكن التي كانت كلها زالت الآن، ما ثورة فلا تغيرت البلاد ومن عليها، تغيرت صارت الآن وزيلت الآن وعبدت طرق وزيلت هذه الأشياء، ما تعرف الآن، مع أنها لو عرفت ما يشرع، لا يشرع الإنسان أن يتتبعها ويصلي فيها. نعم صلى عليك. والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأماكن التي كان ينزل فيها صلى الله عليه وسلم في أسفاره في طريقه للحج أو العمرة أو الغزو والجهاد، فيصلي فيها إما في الليل أو في الضحى، إما فريضة أو نافلة. يعني كل الأماكن اللي يمر فيها في الغزو أو في العمرة أو في الحج أو في أسفاره، كلها ابن عمر يتتبعها ويصلي فيها، وهذا اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. نعم صلى الله عليه. فهل يستحب للإنسان أن يصلي في تلك الأماكن أو لا يستحب؟ وهل هذا مما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومما يتعبد به؟ أي هل هذه المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصية فيشرع للمرء أن يقصدها ويصلي فيها، أو أنها اتفقت له اتفاقا صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الأماكن التي نام فيها صلى الله عليه وسلم، هل يشرع للإنسان أن ينام فيها؟ والأماكن التي بال فيها، هل يشرع للإنسان أن يبول فيها؟ ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لهذا الباب وترك الحكم فقال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو الحكم؟ هل يصلي فيها وهل يقصد المبيت فيها؟ وما الحكم إذا تتبع الإنسان آثار النبي صلى الله عليه وسلم وقصد أن يصلي في الأماكن التي صلى فيها، هل يكون هذا مشروعا أو ليس بمشروع؟ ترك المؤلف رحمه الله الحكم لطالب العلم يتأمل وينظر. قد ذكر المؤلف رحمه الله آثارا كثيرة في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يتحرى الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، ويتحرى الأماكن التي كان يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت فيها. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قصد ابن عمر رضي الله عنهما وصلى فيه، وإذا بات في مكان عند شجرة قصد ابن عمر رضي الله عنه وبات عندها، وهكذا. وقوله: ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، فسالم بن عبد الله اقتدى بأبيه في هذا، وأبوه عبد الله بن عمر، أبوه نعم سلامك، وأبوه هو عبد الله بن عمر، وكان يتحرى بعض الأماكن ويصلي فيها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، فكان ابنه سالم يتحرى هذه الأماكن ويقول إن أباه كان يتحراها. وقوله: وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء، أي أن نافعا مولى ابن عمر كذلك نقل عنه أنه كان يصلي في تلك الأماكن، وسالم وافق نافعا في هذا، إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء، وهي قرية جامعة على بعد ليلتين من المدينة. وقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلات في السابق على الإبل، أما الآن ما يمكن، يمكن دقائق نص ساعة وربع ساعة قريب من هذا. نعم في السيارات. نعم صلى الله عليك. وقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة، فيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان أيضا ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين يحج متحريا المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: تحت سمرة، السمرة هي شجرة ذات شوك، وهذه السمرة كانت موجودة في ذلك المكان، كان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى هذه الشجرة ويصلي عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها. قوله: فعرس ثم، التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة، كان ابن عمر رضي الله عنه ينزل آخر الليل في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه آخر الليل. وقوله: ولا على الأكمة التي عليها المسجد، الأكمة الموضع المرتفع على ما حوله. وقوله: كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، الخليج واد عميق، فكان عبد الله ثم إيش؟ الخليج واد عميق. قال: كان ثم خليج يصلي فيه عبد الله، خليج نعم سلامك، الخليج واد عميق، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي عند هذا الخليج. قوله في بطنه كثب جمع كثيب وهو رمل مجتمع. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي أي كان يصلي هناك عند هذا الخليج، فثم ظرف مكان بمعنى هناك. وقوله فدح السيل فيه بالبطحاء أي دفع السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله رضي الله عنه يصلي فيه، حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله رضي الله عنه يصلي فيه. كل هذه الأشياء زالت، أشجار الشجر السمرات والأشجار وغيرها والمرتفعات كلها زالت، لو أراد الإنسان يعرفها ما عرفها، ولو عرفها ما فلا يشرع له أن يتقصدها وأن يصلي فيها، وما فعله ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وكل هذه الآثار التي في الباب مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيها أنه كان رضي الله عنه يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها في الطريق فيصلي فيها، وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا من شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه. والصواب في هذه المسألة خلاف ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما، فالصواب ما عليه أبوه عمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم من أنه لا يشرع الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في التي على طرق المدينة، ولا ينبغي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أهل الكتاب هلكوا بذلك أي بتتبع آثار أنبيائهم، فقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك سدا لذريعة الشرك. أبوه والده نهى عنك. نعم. وعمر رضي الله عنه وكبار الصحابة رضي الله عنهم أعلم بهذه المسألة من ابن عمر. نعم. والعجيب من ابن عمر لهذا يعني شد التحريه، كان يأخذ من لحته إذا حج أو اعتمر ويتحرى النبي، والنبي ما أخذ باللحية، ومع ذلك خالف في هذا مع شدة التحريه، يتحرى مواضع في الأماكن يصلي فيها، ولكنه في حجه وعمرته خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ من لحيته، ويتأول أن هذا من التفث، فاللغض تفثا أن يأخذ من رأسه ولحيته إذا حج أو اعتمر، هذا اجتهاد منه أيضا، اجتهاد آخر، لكنه خالف النبي في هذا عكس تتبعه الآثار، فهو كان تأول التفث والأخذ من الرأس واللحية إذا حج أو اعتمر. والفقهاء استدلوا بهذا على أي شيء، قالوا الفقهاء يقولون ولا يكره له أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، والدليل فعل ابن عمر، هذه دعوة، أيهما أوسع، الدعوة ولا الدليل؟ الدعوة أوسع، الدعوة يقول يجوز أخذ ما زاد على القبضة، هذه دعوة في كل وقت، والدليل فعل ابن عمر في كل وقت ولا في وقت مخصص؟ في الحج والعمرة، هذا موجود في الفترة. ولا يكره أخذ ما زال على قبضة منها، والدليل فعل ابن عمر. والصواب كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء منها، ما أخذ من لحيته. اللهم صل وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث أن الإبقاء من لحيته طولا وعرضا لا يصح الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. أيضا عمر رضي الله عنه زال الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها. نعم والده، نعم، حتى يعني افتتن الناس بها وتعلقوا بها. صلى الله عليه وسلم. وروي عن مالك رضي الله عنه استحباب الصلاة في هذه المواضع أي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. وروي عن مالك رضي الله عنه استحباب الصلاة في هذه المواضع أي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. وابن عمر رضي الله عنه له تشددات في الاتباع معروفة عنه، وله اجتهادات أخطأ فيها، منها الأخذ من لحيته، كان رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ من رأسه وأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، أي لم يكن يفعل هذا. أشهد أن لا إله إلا الله. وابن عمر رضي الله عنهما له تشددات في الاتباع معروفة عنه، وله اجتهادات أخطأ فيها، منها الأخذ من لحيته، فكان رضي الله عنه إذا حج واعتمر أخذ من رأسه وأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، أي لم يكن يفعل هذا في كل وقت كما يفعله بعض الناس، وإنما في الحج والعمرة خاصة، لأنه يرى أن هذا من النسك، وأنه داخل في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وهذا اجتهاد مجانب للصواب. والعجب أنه رضي الله عنه وراوي حديث حف الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين خالف المجوس، ومع ذلك خالفه، فاجتهد رضي الله عنه وظن أن هذا من التفث. وكذلك من أخطاء تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي صلى فيها، وهذا لم يفعله كبار الصحابة رضي الله عنهم، فلم يفعله الصديق ولا عمر رضي الله عنهما، وهم أعلم منه بهذه المسألة، فهذا التتبع ليس بمشروع على الصحيح، قد يكون ذريعة للشرك. ولما رأى عمر رضي الله عنه الناس يأتون إلى الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر بقطعها خشية أن يفتتن بها الناس. وكذلك أيضا من تشدداته رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في عينيه في الجنابة حتى فسدت عيناه. وكذلك أيضا من الأشياء التي أخطأ فيها قراءة فواتح البقرة وخواتيمها عند دفن الميت، يعني أول البقرة وآخرها، وهذا ليس بمشروع على الصحيح، فقراءة القرآن عند القبر ليست مشروعة وإن قال به بعض العلماء. والصواب أنه لا يشرع عند دفن الميت إلا الدعاء فيدعو له وينصرف، كما في حديث عثمان رضي الله عنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ورغم أنه رضي الله عنه لم يصب في بعض اجتهاداته، لكن له أجره على اجتهاده، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي به في هذا، وقد خالفه كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقول الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره ومن هو أعلم منه كالخلفاء الراشدين مثلا، فهذا يدل على أن رأيه مجانب للصواب. أما إذا وجد قول للصحابي ولم يخالفه غيره فهذا حجة عند الإمام أحمد، أما إذا خالفه غيره من الصحابة وتعارض الرأيان تساقطا، فحينئذ يرجع إلى النصوص الأخرى وإلى قواعد الشريعة وأدلتها. ثم إن المواضع التي ذكرها كلها لا تعرف الآن ولا يدرى شيء منها، فكلها انتهت، ولا يعرف منها إلا ذو الحليفة وهو الميقات. وقوله بشرف الروحاء هي قرية، وقوله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر، هذا وصف دقيق من ابن عمر رضي الله عنهما للأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قوله يصلي إلى العرق، العرق واد. قوله فلم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في ذلك المسجد لأنه بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وقوله عرس حتى يصلي بها الصبح، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بها الصبح، فإذا مر ابن عمر رضي الله عنهما قبل الصبح بأن بقي على الصبح ساعة أو ساعتان نزل في هذا المكان واستراح حتى يصلي الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهذا من تشدده في الاتباع رضي الله عنه. والصواب أنه لا يشرع ذلك، فإذا مر وبقي ساعة أو ساعتان وهو قادر على المشي مشى وصلى في أي مكان. وقوله تحت سرحة، السرحة الشجرة الضخمة. وقوله دون الرويثة، الرويثة هي قرية جامعة. وقوله ووجاه الطريق، يعني مقابل الطريق. قوله إيش؟ أحسن الله عملك. دون الرويثة. ولا وقوله آخر شيء. وقوله ووجاه الطريق. وجاه. نعم. يعني مقابل الطريق. نعم. وقوله من أكمة، الأكمة مرتفع من الكثيب، وهذا المكان ليس موجودا الآن. فكل هذه الأماكن قد انتهت ولو عرفت فلا يشرع الصلاة فيها على الصحيح. وقوله تلعة هي مسيل الماء من فوق إلى أسفل، والعرج هي قرية جامعة. وقوله أنت ذاهب إلى هضبة، الهضبة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. وقوله عند سلامات الطريق يعني ما يتفرع عن جوانبه. وقوله فيصلي الظهر في ذلك المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل هذا اجتهادا ويرى أن هذا مشروع، لكنه مخالف للصواب. والقاعدة أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أي فله أجره على اجتهاده لكن فاته أجر الصواب. وممن كان يفعل ذلك اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما ابنه سالم ومولاه نافع، ولم يعرف عن كبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا بل كانوا ينهون عنه. وقوله هرشا جبل على ملتقى طريق المدينة من الشام قريب من الجحفة. وقوله قريب من غلوة، إيش هرشا؟ هرشا جبل على ملتقى طريق المدينة من الشام قريب من الجحفة. وقوله قريب من غلوة، الغلوة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل. غاية، غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل. وقوله أدنى مر الظهران، واد يسمى مر الظهران. وقوله الصفراوات جمع الصفراء، وهو مكان بعد مر الظهران. وقوله ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بينه منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر، هذا وصف للمنزل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل في المسيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه. وقوله ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع فنزل بذي طوى، وهو حي من أحياء مكة يسمى الآن الزاهر، وكان أولا خارج مكة ثم لما اتسعت مكة دخل فيها الزاهر. وهذا المكان كانت فيه آبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه إذا قدم مكة لحج أو عمرة ويبيت فيه ثم يغتسل ثم يدخل مكة ويطوف، فهذا من السنة، فإذا تيسر للمسلم فإنه يبيت بها قبل دخول مكة ثم يغتسل، وإن لم يغتسل فلا حرج، لأن الأسفار الآن ميسرة بخلاف الزمن الماضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25 ولم يصل إلا في اليوم 24 من ذي الحجة. في 25 من ذي القعدة. 25 من ذي القعدة صحيح حسن تبي. أحسن الله عملك. هو يوم السبت على الصحيح. قال ابن حزم يوم الخميس قبل. الصبر يوم السبت 25 نعم. الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء. واليوم القادم اليوم الرابع من ذي الحجة. نعم. أحسن الله عملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25 من ذي القعدة، نعم، وهو يوم السبت على الصحيح، نعم، ولم يصلي إلا في اليوم 24 من ذي الحجة، خلاف ابن حزم قال بأنه يوم الخميس صلى الله عليه وسلم، ولم يصل، خلافا لابن حزم أولا، نعم، نعم. قال، وقال ابن حزم في يوم الخميس، في يوم الخميس يعني قبل السبت بيومين يعني. صلى الله عليه ولم يصل إلا في اليوم 24 من ذي الحجة، أي سافر 9 أيام أو 10 أيام، ولذلك احتاج إلى أن يغتسل ويتنظف. نعم، يعني اغتسل في يوم 25 ثم اغتسل في اليوم 24 في يوم 5 الحجة لما نزل في البحر، مدة طويلة من 25، لكن الآن يغتسل الإنسان ويصل قبل أن يتم ساعة. نعم. والحكمة في مشروعية الاغتسال النظافة وإزالة الروائح، وهو سنة إذا تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج، وحكم نزوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليس كالأماكن التي سبقت، لأن النزول فيه فعله النبي صلى الله عليه وسلم للنسك، فهذا مقصود ونسك مستحب، يعني أي لا يفعله إلا إذا أراد النسك. نعم، يعني إذا نزل في مكة وأراد أن يغتسل كما فعل به هذا نسك. نعم، صلى الله عليه وسلم، نسك مستحب إن تيسر. قوله حين يقدم مكة قدم من باب فرح بمعنى ورد البلد، أما قدم يقدم من باب نصر بمعنى سبق القوم، ومنه قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة أي فرعون، فأوردهم النار أي يسبقهم إلى النار. أما قدم يقدم بمعنى صار قديما. قدم يقدم إذا ورد، قدم يقدم إذا تقدم القوم، أما قدم يعني صار الشيء قديما. نعم، صلى الله عليه. وقوله ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة، كان هذا فيما مضى، أما الآن فأصبحت بيوتا متصلة، وحتى الوادي الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء كان فيما مضى، أما الآن فالبيوت اتصلت إلى العزيزية واتصلت إلى منى، وابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل هذا لما كانت الأمكنة خالية وكان الزاهر خاليا، أما الآن فلا يتمكن الإنسان من هذا. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس يبتدرون إلى مكان يصلون فيه نهاهم وقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وقطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية لما خشي من الغلو المفضي إلى الشرك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومحصل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتبرك بتلك الأماكن وتشدده في الاتباع مشهور، انتهى. ولهذا يقال اجتنب تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم، ثم قال ولهذا يقال اجتنب تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس، من تشددات أنه يدخل ما في عينيه في غسل الجنابة. نعم، ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم، رخص ابن عباس أنه كان يرى جواز أكل لحم الحمير رخصة ويقال رجع عنه. نعم، صلى الله عليه. وشواذ بن مسعود رضي الله عنه، ثم قال رحمه الله ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عارضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. هذا كلام عمر رضي الله عنه، وكأن الشارح يؤيد ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لتلك الأماكن ويجيب الحافظ. كان الحافظ أحسن عشان كان الشارح البخاري وهو الحافظ في فتح الباري. نعم، شرح البخاري كثير لكن قال الحافظ كان أحسن هو ابن الشارح. نعم، صلى الله عليه وسلم الحافظ. نعم، وسبق باسمه وسيأتي باسمه صلى الله عليه وسلم. نعم، صحيح. وكأن الشارح يؤيد ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لتلك الأماكن ويجيب عن قول أبيه عمر رضي الله عنه من عرضت له الصلاة فليصلي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن ذلك من عمر رضي الله عنه محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر رضي الله عنهما. وقال وتقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتي ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. هذا كلام الحافظ، هذا خطأ، يعني التبرك بآثار الصالحين. وكذلك النووي رحمه الله قالوا يستحب التبرك بآثار الصالحين، وهذا من أغلطهما رحمه الله. الصواب أن لا تتبع أثار الصالحين ولا تبارك في أثار الصالحين، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لبس جسده من البركة، أما غيره فلا يقاس عليه، لأن هذا من وسائل الشرك، ولأن الصحابة ما فعلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقوله يستحب تتبع أثار الصالحين قول الحافظ وقول النووي هذا من أغلاطهما رحمه الله، فيتأمل بهذا. وإن كان كلام الشراح لهم يعني في شرح الحديث وفي مصطلح الحديث يعني شروح علمية مفيدة نافعة، لكن قد أخطأ في هذا الأمر. وقول التتبع بآثار الصالحين هذا لا يشرع لا يسرع ولا يقتل ولا يؤخذ بقوله ما في ذلك. نعم. صلى الله عليك. كذا قال الشارح، وعلق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك قائلا: هذا خطأ، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد النهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر رضي الله عنه انتهى، أي ما رآه عمر رضي الله عنه من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الأماكن التي صلى فيها. وقد إيش؟ وقد أخذ الجمهور. وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر رضي الله عنه. نعم. انتهى. وقد أخذ الجمهور بما؟ بما رآه عمر. نعم. يعني من النهي. من النهي. وقد أخذ الجمهور. وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر. نعم. من النهي عن التتبع. من النهي عن التتبع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعده ترجمة بعدها. باقي صفحة أحسن الله مالك على. باقي صفحة على نهاية الشرح. إيه. ثم قال رحمه الله. نقف. أبواب سترة المصلي أحسن الله. بعده أبواب سترة المصلي. إيه بس عشان وقت الصلاة الآن نقرأ الصفحة إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله مالك. وفق الله جميع طاعته وثبت رجوله وصلى الله عليه وسلم. درس في صحيح مسلم بعد العشاء إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.